بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا الإخلاص والتوفيق والسداد في القول والعمل. حياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء من لقاءات التعليق على تفسير البيضاوي رحمه الله تعالى، وهذا هو الدرس 64، واليوم هو الأحد 22 من شهر ذي القعدة من عام 1436 للهجرة. كنا في اللقاء الماضي توقفنا في منتصف تعليق الإمام البيضاوي وتفسيره لقول الله تعالى في سورة البقرة: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. البيضاوي رحمه الله في هذه الآية، هذه آية من الآيات العظيمة وفيها كثير من الأحكام والفوائد تتعلق بنزول القرآن الكريم وتتعلق بالصيام وببعض ما أحكامه. البيضاوي ابتدأ تفسير هذه الآية بالإعراب، فقال شهر رمضان، وذكر لها ثلاثة إعرابات. شهر رمضان قال هي لا تخلو من ثلاث حالات: إما أن تكون مبتدأ خبره ما بعده، يعني شهر رمضان هذا مبتدأ وخبره الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، أو أنها خبر مبتدأ محذوف تقديره ذلكم شهر رمضان، أو أنها بدل من الصيام على حذف المضاف أي كتب عليكم الصيام صيام شهر رمضان، وقرئ بالنصب على إضمار صوموا، يعني شهر رمضان، يعني شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن على تقدير صوموا شهر رمضان. طيب، ثم تكلم البيضاوي عن معنى الشهر في اللغة، يعني تحدث هنا في الأول عن الإعراب، ثم تحدث بعد ذلك عن الدلالة، دلالة كلمة شهر وكلمة رمضان ما معناها في اللغة عند العرب قبل نزول القرآن الكريم. وهذه كما مرت معنا مرارا هي منهجية في دراسة التفسير، سواء في تفسير القرآن الكريم أو تفسير السنة النبوية أو تفسير الشعر الجاهلي أو الشعر غير ذلك من العصور، هو تحليل الدلالات المفردات، ثم أيضا الحديث عن التراكيب. ولذلك هذه من أهم ما ينبغي على طالب العلم أن يحرص عليه، دلالات التراكيب ودلالات المفردات. دلالات المفردات تجدونها في كتب المعاجم، معاجم الألفاظ مثل لسان العرب وخصائص الصحاح للجوهري، مقاييس اللغة لابن فارس، تاج العروس للزبيدي، وأصله القاموس لفيروز أبادي. هذه كلها معاجم جمعها العلماء ونقحوها وراجعوها وانتقدوها واستدركوا عليها، فهي فيها خلاصة الدلالة. يعني مثل كلمة شهر، البيضاوي هنا يتحدث عنها من ناحية الدلالة، فيقول شهر من الشهرة، يعني سمي الشهر شهرا من الشهرة لاشتهاره، فهذا من الدلالة وتحليل الدلالة ومعرفة الدلالة وتاريخها. ومن أجود كتب المعاجم على الإطلاق التي تناقش الدلالة هو كتاب مقاييس اللغة لابن فارس، ومثله كتاب المجمل له لابن فارس. والفرق بين المقاييس والمجمل أن المقاييس بناه على يعني ما يسمونه الاشتقاق الكبير، وهو خاصية توحيد الدلالة، بمعنى أنه يأتي إلى الجذر الثلاثي فيقلبه إلى 9 تقليبات. وهذا المنهج أول من جاء به هو الخليل بن أحمد كما تعلمون في كتاب العين، فيأتي مثلا إلى كلمة مثلا قولا، القاف والواو واللام، هذه يمكن أن نستخرج منها 9 دلالات، القاف والواو واللام، ونقلبها بجميع الاحتمالات 3 في 3 9، صح؟ فتأتي منها قولا، وتأتي منها لقوى وولقى وقلوى وهكذا، فهو يأتي إلى كل واحدة منها فيتكلم، فيقول قاف والواو واللام أصل يدل على الحركة، وسمي القول قولا لأن فيه حركة للسان. ويأتي إلى مثلا ولقى، فيتحدث عنها ويتحدث عن لقوى. يأتي إلى بعض الاستخدامات فيقول هذا مهمل لم تستخدمه العرب. وهذه نظرية ذكية جدا جاء بها الخليل بن أحمد لكي يستوعب كل الدلالة في اللغة العربية، فيقول هذا الجذر قاوال مستعمل عند العرب، ومنه القول وقال يقول قول إلى آخر. الجذر الفلاني هذا مهمل لم يتكلم به العرب. قد يأتي أحد مستدرك عليه ويقول لا هذا الجذر مستعمل، وين أين وجدناه؟ قال وجدناه في قصيدة في بيت لشاعر جاهلي مات قبل مدركة، فيأتي باستدلال يعني قليل يعني. فالاستدراكات التي تستدرك على الخليل بن أحمد وأبي الأسود الدول المتقدمين نادرة وقليلة. حتى جاء رجل أو شاب صغير يتحذلق على أبي الأسود الدؤلي ويقول، فجاء له بكلمة لم يسمع بها أبو الأسود الدؤلي، فقال له هذا الشاب هل تعرف كل لغة العرب أنت؟ قال لا. قال هل تعرف نصفها؟ قال أرجو ذلك. قال هذا من النصف الثاني الذي لا تعرفه. فقال له لا خير لك فيما لا أعرفه يا أخي، يعني يقصد به أن الذي لا أعرفه هو من المهمل الذي لم يستخدمه العرب. الآن لو تراجعون لسان العرب تجدون فيه كم مادة؟ 120,000 مادة. وفي تاج العروس ربما ما يزيد على ذلك. لكن المستعمل الشائع المشهور الذي يستخدمه العرب أقل من ذلك بكثير. لذلك الذي يريد أن يستخدم كل ما تكلمت به العرب يقع في الإيحاش وفي الغرابة وفي يعني التكلف. والقرآن الكريم جاء بالمشهور المعروف المستفيض السهل الذي يعني معرفه الجميع. طيب نعود إلى هذا، فيعني هذا من قضايا المهمة، قضية خصائص المفردات ينبغي المفسر أن يتقنها ويراجعها في كتب الغريب وفي كتب المعاجم. بل إن هناك في بعض الدلالات المفردات اللغة العربية ما يعني لم يمحصه تمحيصا دقيقا المفسرون ولا الذين كتبوا في الغريب حتى، وتجد بعض التمحيص وبعض الأشياء التي يمكن أن تستدرك في كتب شرح الشعر الجاهلي ونحوها. طيب الدلالة الأخرى دلالة التراكيب في اللغة العربية، خصائص التراكيب، تركيب مثلا الإنشاء، الفرق بين الإنشاء والفرق بين الخبر، لماذا يأتي التعبير هنا بالإنشاء، لماذا يأتي هنا بالتمني، هنا بالأمر، هنا بالاستفهام، ولماذا يأتي هنا الخبر، لماذا يأتي هنا الخبر جملة فعلية ولا يأتي جملة اسمية، لماذا يعبر بالجملة الاسمية دون الفعلية أو العكس في بعض المواضع. هذه من يعني المباحث الغنية جدا في اللغة العربية بصفة عامة وفي القرآن الكريم بصفة خاصة. وهناك كتب فيها رائعة جدا مثل دلالات التراكيب للدكتور محمد أبو موسى وخصائص التراكيب لمحمد أبو موسى. ومن أفضل من تحدث عن التراكيب ودلالاتها هم المفسرون في كتب التفسير، لكنهم يتناولونها بسرعة يعني بشيء من الإيجاز مثل البيضاوي هنا. فالباحث المدقق والمتعمق يحتاج إلى أن يبسط هذه الاختصارات ويتأمل فيها في كتب البلاغة وفي كتب الدراسات النحوية المتعمقة، يجد فيها يعني فوائد كثيرة جدا. فالبيضاوي هنا تحدث عن الدلالة، تحدث عن الشهر، شهر رمضان، قال الشهر مأخوذ من الشهرة، ورمضان مصدر رمض إذا احترق، فأضيف إليه الشهر وجعل علما ومنع من الصرف للعلمية والألف والنون. تحدث إذن هنا عن دلالة اللغوية أن رمضان مأخوذ من رمض بمعنى احترق، لأنهم يقولون أن رمضان كان يأتي في شدة الحر إذا رمضت الفصال، يعني الإبل يعني تشتد عليها الحرارة في وهج الصحراء فيقال رمضت الفصال إذا أبردت من شدة الحر فاستظلت بظل أو نحو ذلك، فرمضان سمي بهذا. لكن قد يقول قائل رمضان يأتي الآن في بعض الأشهر الباردة، فيقال نحن نتحدث عن أصل الدلالة وتسمية العرب له قبل يعني نزول القرآن واستقر على هذا الاسم بغض النظر عن تغير يعني الأوقات بعد ذلك. ويقول أنه أضيف إليه الشهر فقيل شهر رمضان، أصبح علم الآن على هذا الشهر من شهور السنة، فجعل علما ومنع من الصرف للعلمية والألف والنون. وهذه مسألة نحوية كما تعلمون في مبحث الممنوع من الصرف، والمقصود بالصرف عند النحويين ماذا؟ التنوين، يعني يقال هذا اسم منون، يعني تقول محمد، علي، ناصر، هذا مصروف، لكنك لا تقول سلمان ولا عثمان ولا رمضان، لا، وإنما تقول رمضان وسلمان، هذا ممنوع من الصرف. ثم الممنوع من الصرف إما أن يكون لعلة أو علتين، العلة هي فقط الذي يصرف لعلة واحدة، يمنع من الصرف لعلة واحدة، هما نوعان: ما كان مؤنثا أو ما كان منتهيا بألف التأنيث المقصورة أو الممدودة مثل صحراء وطور ونحوها، أو كان على صيغة منتهى الجموع على وزن مفاعل أو مفاعيل مثل دراهم وتماثيل. أما بقية أنواع الممنوع من الصرف فهي تمنع من الصرف لعلتين وليس لعلة واحدة كما هو هنا، فيقول منع من الصرف للعلمية لأنه علم ولأنه منتهي بألف ونون، فاجتمعت فيه هاتان العلتان فمنع من الصرف. طيب، قال: كما منع ابن داية أو داية في ابن داية علما للغراب للعلمية والتانيث، وقول عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان فعلى حذف المضاف لأمن الالتباس. وهذا الآن الشائع الموجود في لغتنا اليوم وفي لهجتنا الدارجة، نحن لا نقول جاء شهر رمضان وهل صمت شهر رمضان، وإنما نقول هل صمت رمضان، جاء رمضان، راح رمضان، انتهى رمضان، نقصد به شهر رمضان لأنه أصبح علما معروفا لا يحتاج أن تضيف إليه كلمة شهر رمضان. طيب، قال: وإنما سموه بذلك إما لارتماضهم فيه من حر الجوع والعطش، يعني لاستظلالهم يعني بالظل، أو لارتماض الذنوب فيه لأنها تحرق الذنوب فيه من الأجر والثواب والرحمة والمغفرة، أو لوقوعه أيام رمض الحر حينما نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القديمة، يعني يقصد أول ما سموه العرب رمضان كان وقت حر يعني. طيب، هذا انتهينا منه في اللقاء الماضي. اليوم نتحدث عن قوله تعالى: الذي أنزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، فتفضل يا أحمد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين، قال الله عز وجل: الذي أنزل فيه القرآن، أي ابتدأ فيه إنزاله، وكان ذلك ليلة القدر، أو أنزل فيه جملة إلى سماء الدنيا ثم نزل منجما إلى الأرض، أو أنزل في شأنه القرآن وهو قوله: كتب عليكم الصيام. وعن النبي صلى الله عليه وسلم: نزلت صحف إبراهيم عليه السلام أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين، والإنجيل لثلاث عشرة، والقرآن لأربع وعشرين. والموصول بصلته خبر المبتدأ أو صفته، والخبر فمن شهد، والفاء لوصف المبتدأ بما تضمن معنى الشرط، وفيه إشعار بأن الإنزال فيه سبب اختصاصه بوجوب الصوم. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان حالان من القرآن، أي أنزل وهو هداية للناس بإعجازه، وآيات واضحات مما يهدي إلى الحق ويفرق بينه وبين الباطل بما فيه من الحكم والأحكام. نعم. طيب، هذه الجزء من الآية: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يتحدث ما معنى قوله الذي أنزل فيه القرآن؟ ذكر هو ثلاثة احتمالات لهذه الدلالة. مسألة نزول القرآن الكريم، وردت في القرآن الكريم، تحدث القرآن الكريم عن نزوله في عدة مواضع، في ثلاثة مواضع. في هذا الموضع يقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وفي سورة القدر قال: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وفي سورة الدخان قال: حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، صح؟ فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. إذن عندنا الآن ثلاث آيات كلها تتحدث عن نزول القرآن، واحدة تقول أنزل في شهر رمضان، هذه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إذن عرفنا أنه نزل في شهر رمضان. والآية الأخرى تقول: إنا أنزلناه في ليلة القدر، ما في التعارض، هي ليلة القدر هي من رمضان، لكن تحديده بليلة القدر أخص، صح؟ يعني شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ذكر شهرا كاملا، لكن إنا أنزلناه في ليلة القدر ذكر ليلة. في سورة الدخان: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، فوصف الليلة المباركة ولم يحدد أنها في رمضان، واضح هذا؟ نجمع بين الآيات الثلاث، ما في تعارض، أليس كذلك؟ إذن هي الليلة المباركة هي ليلة القدر في رمضان. طيب ما معنى الذي أنزل فيه القرآن؟ العلماء فيها ثلاث أقوال وهي محتملة. قالوا أنزل فيه القرآن، قال البيضاوي هنا أي ابتدأ فيه إنزاله وكان ذلك ليلة القدر، هذا الاحتمال الأول. لماذا؟ لأن واحد سأل من الصحابة قال كيف يقال أنزل القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، والقرآن نزل في رجب وفي شعبان وفي رمضان وفي ذي الحجة وفي ذي القعدة، يعني كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في طيلة السنة، كيف يقال أنزل فيه القرآن؟ فقالوا معناها ابتدأ فيه نزوله في رمضان. فالبيضاوي ذكر هذا قال إيه ابتدأ فيه إنزاله. هل يمكن أن نقول أن البيضاوي يرجح هذا القول لأنه قدمه؟ هذه بنشوف. أو أنزل فيه هذا القول الثاني أن معنى أنزل فيه القرآن أي أنزل فيه جملة إلى سماء الدنيا ثم نزل منجما إلى الأرض، هذا القول الثاني أنه ما أنزل ابتدأ نزوله في رمضان، لا أنزل جملة واحدة كله نزل في ليلة القدر. وهذا القول انفرد به ابن عباس رضي الله عنهما فقال أنزل القرآن الكريم جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا في ليلة القدر ثم نزل منجما بعد ذلك على الحوادث والوقائع. لكن جمهور العلماء يقولون بقول ابن عباس. طيب هذا قول عن ابن عباس ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو ثابت. فيقال هذا النوع من الأخبار لا يمكن أن يقوله ابن عباس برأيه، لأن هذا ما في، ليس هناك مدخل للرأي فيه والاستنباط، وإنما هذا من الوحي. فإما أن ابن عباس سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعه ممن سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك نحن نحكم بأن هذه الآثار إذا ثبتت، وهذا حديث ثابت طبعا عن النبي عن ابن عباس، فنحن نقول هذا الحديث له حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جمهور العلماء يقولون بهذا القول، يقولون إنا أنزلناه في ليلة القدر أي أنزلناه جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وبيت العزة في السماء الدنيا هو موضع في السماء الدنيا لا نعرف كيفيته، لكنه ذكر في قول ابن عباس هذا بيت العزة في السماء الدنيا، ونزل القرآن الكريم جملة واحدة مكتوبا وليس مسموعا، يعني نزل به جبريل مكتوبا جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا. أما جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم ما نزل به مكتوبا، كان ينزل به مسموعا مسموعا مسموعا، واضح هذا. طيب هذا القول الثاني في معنى إن أنزلناه في ليلة القدر، إن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إن أنزلناه في ليلة مباركة، واضح هذا يا مشايخ. القول الثالث ذكره البيضاوي هنا أيضا أو أنزل في شأنه القرآن، وهو قوله كتب عليكم الصيام، يعني إن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إيش معناها؟ يعني شهر رمضان هذا الشهر العظيم الذي أنزل في مدحه والثناء عليه القرآن، فقد جاء فعلا مدح شهر رمضان هنا وأثني عليه، فأنزل فيه القرآن يعني أنزل في شأنه القرآن، كما تقول أنزل القرآن في شأن أبي بكر يعني في الثناء على أبي بكر أو في قصة أبي بكر، أنزل القرآن في قصة عائشة في شأن عائشة في أمر عائشة. إذن هذه ثلاثة أقوال، أرجحها هو القول الثاني هنا أنه أنزل فيه القرآن أي أنزل فيه القرآن جملة واحدة. ولذلك يقول ابن حجر في شرحه لهذا الحديث حديث النزول القرآن وهو الصحيح المعتمد عند جماهير العلماء، ويقول البيضاوي وعليه الإجماع، عفوا يقول القرطبي وعليه الإجماع، ولكن يعني قوية هذه الإجماع، لعل القرطبي يقصد بها يعني قول الأكثرين من العلماء لأن هناك من خالف في ذلك. ثم يأتي بعدها القول الثاني أنزل فيه يعني ابتدأ نزوله في رمضان ثم توالى بعد ذلك، واضح هذا. هذه تراها من أهم مسائل علوم القرآن بالمناسبة، وهذه يعني تصلح موضوعا لرسالات رسالة علمية في الماجستير والدكتوراه، وهو علوم القرآن في كتب التفسير. يعني كتب أحد المشايخ أو أحد الباحثين في علوم القرآن في مقدمات كتب التفسير، لكن لم يكتب أحد علوم القرآن في كتب التفسير نفسها عند البيضاوي مثلا عند القرطبي عند وهكذا. ف فيعني هذه مظنة مسائل علوم القرآن في كتب التفسير هي الآيات التي تتحدث عن نزول القرآن، تتحدث عن حفظه، تتحدث عن المتشابه فيه، عن التأويل، عن التحريف في القرآن، تجد فيها كلام للمفسرين في مسائل علوم القرآن المهمة. وهذه مسألة نزول القرآن هذه من أهم مسائل علوم القرآن، ومن أولها، من أولها، لأن أول مسائل علوم القرآن التي تبحث دائما هي مسألة الوحي وحقيقة الوحي وكيف طريقة الوحي، ثم نزول القرآن، كيف نزل، متى نزل، أول ما نزل، آخر ما نزل، ما نزل في مكة، ما نزل في المدينة، ما نزل في الصيف، ما نزل في الشتاء، ما نزل ليلا، ما نزل نهارا، ما نزل في النوم، ما نزل في اليقظة، وهكذا. فهي مسائل كثيرة جدا كلها متعلقة بهذا العلم، وهو علم نزول القرآن الكريم، ويعني ما يتعلق به من مسائل. طيب، ويقول ثم نزل منجما إلى الأرض، منجما يعني على حسب الوقائع والأحداث يعني. طيب، وعن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ذكر حديثا هنا قال نزلت صحف إبراهيم عليه السلام أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضينا يعني في ست رمضان، والإنجيل لثلاث عشرة يعني يوم 13 رمضان، والقرآن لأربع وعشرين من رمضان. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند وغيره يعني، وهو حديث صحيح مقبول، وهذا هو الراجح من أقوال العلماء أن القرآن الكريم نزل في ليلة 24 من رمضان، نزل في ليلة 24 من رمضان. وقد يقول قائل طيب ليلة القدر ليلة 24، ونحن نعرف أنه نزل في أن ليلة القدر في الوتر. نعم، يعني جاء أكثر العلماء في شرح هذا الحديث وفي كلامهم في النزول أكثرهم على هذا القول، أنه نزل القرآن الكريم في ليلة 24 من رمضان نزولا جمليا، النزول الجملي في بيت العزة في السماء الدنيا. ويعني الفرق بين النزول الكلي والنزول المجزأ والمنجم أن النزول الكلي هو نزول مكتوب، والغاية منه والهدف منه تشريف النبي صلى الله عليه وسلم وتشريف أمته بأن ينزل القرآن الكريم جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا. نزوله إلى بيت العزة في السماء الدنيا نحن لا نعرف عنه شيئا ولا علاقة له بالتشريع. يعني القرآن الموجود في بيت العزة في سماء الدنيا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزوله إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه تشريع ولا شيء، وإنما لا يعني يصبح شرعا ويكلف النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا نزل به جبريل وبلغه إلى محمد صلى الله عليه وسلم، هنا يبلغه النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفه. طيب، قال والموصول بصلته خبر المبتدأ وصفته والخبر فمن شهد إلى آخره، يتحدث عن قوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. كلمة الذي أنزل فيه القرآن هي وصف لشهر رمضان، وهذا يعني صلة الموصول هي وصف لما قبله وصلة له. وقوله والفاء لوصف المبتدأ بما تضمن معنى الشرط، يعني فمن شهد منكم الشهر فليصم. الفاء هنا ليس هذا الأسلوب أسلوب شرط، يعني شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. والعادة أن الفاء تدخل في جواب الشرط، هنا ليس هناك شرط، ولكنه يقول هنا والفاء لوصف المبتدأ بما تضمن معنى الشرط، يعني كأنه يقول يعني ما دام أن شهر رمضان أنزل فيه القرآن وكذا فإن فصوموا فيه، فكأن الصيام فيه شيء يعني تلقائي أو طبيعي شكرا لهذه النعمة وتعظيم لهذا الشهر الذي أنزل فيه القرآن. ثم يقول البيضاوي هنا وفيه إشعار، وهذا يعتبر استنباط من البيضاوي، وفيه إشعار بأن الإنزال فيه سبب اختصاصه بوجوب الصوم. يعني كيف؟ يعني يقول أن لأن القرآن الكريم نزل في رمضان فلذلك خصه الله بالصوم، أمرنا بالصيام فيه. يعني معنى كلامه لو كان أنزل القرآن في شوال كان صمنا في شوال، لو أنزل في ذي القعدة صمنا في ذي القعدة، لأنه يعني الشهر الذي ينزل فيه القرآن يستحق أنه يعظم وأن يعني يكون محلا للصيام. طبعا قد يكون هذا يعني مردودا إذا عرفنا أن هذا الشهر قد كان يصومه الناس قديما، كما قال في الآيات التي مضت معنا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فمن كلام المفسرين أنه قد كتب الصيام على الذين من قبلنا، لكن طبيعة كتابة الصيام هل كانوا يصومون الشهر كله مثلنا؟ كانوا يصومون من الصباح إلى المغرب؟ يصومون عن نفس الأشياء التي نصوم عنها؟ فالصيام موجود عند الأمة عند السابقين، لكن هل هو بنفس الكيفية أو لا؟ هناك خلاف في هذا ولا يوجد أدلة تحسم هذا الخلاف. قال: هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. يعني الله يقول أنزل فيه القرآن لماذا؟ فذكر علتين وحكمتين من ذلك، قال هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحقيقة أيها الإخوة، تعرفون الذي يعني يتأمل منا الآن في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي فهمه ويتأمل في معانيه، يجد أنه يعني كما وصفه الله سبحانه وتعالى في كتابه أنه هدى وبيان وشفاء وطمأنينة، وما الناس كانوا في من قبله في شكوك وفي حيرة وفي ظلمة وفي، لأنك أمام الآن عندما تأتي للقرآن الكريم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم متى؟ في يعني السنة الأولى من بعثته عليه الصلاة والسلام، وعمر النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة، فهو قد نزل بعد يعني ميلاد المسيح عليه الصلاة والسلام بتقريبا 660 سنة تقريبا. طيب، من محمد صلى الله عليه وسلم، بين آدم ومحمد صلى الله عليه وسلم كم سنة؟ الذين يتحدثون الآن في التاريخ الموجود المعاصر الآن يتحدثون تقريبا عن 4400 سنوات، ويرون أنهم قد اكتشفوا. يعني الذي يقرأ منكم في كتب الآثار وفي كتب النقوش يجد أنهم عندما اكتشفوا نقش في مصر يسمونه حجر رشيد، يعتبرون هذا من أعظم الفتوحات في العلم عندهم هم، في طبعا باعتبار أن الغربيين والأوروبيين يرون أن أوروبا هي أصل العالم والناس اللي برا هذولا ما لهم أي قيمة، كما يحصل اليوم يعني، هم لا يروننا شيئا يعني، ويعتبروننا فقط مجرد سوق استهلاكية يعني لهم اقتصادية وعسكرية. لكن حتى في التاريخ وهم لا ينظرون إلينا نظرة يعني مبالاة، في حين أننا نحن أصل الحضارة ونحن أقدم منهم بآلاف السنين. ولذلك الآن القرآن الكريم يحدثنا عن خلق آدم ويحدثنا عن إبراهيم، نحن يعني أصل العرب هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام ابن إبراهيم، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام إسماعيل هو قبل موسى عليه الصلاة والسلام بأكثر من 2000 سنة، فهو في عهد سحيق يعني أكثر من 4000 سنة التي وصلوا إليها. الكلام في هذا يطول يعني، لكنك لو تقرأ في كتب التفسير يعني على سبيل المثال مثل كتاب الطبري أو كتاب البقاعي مثلا، كتاب البقاعي نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، هذا كتاب مميز في جانبين، الناس يشتهر عندهم جانب وهو جانب تناسب الآيات والسور، ويغفلون عن جانب مهم جدا في كتاب البقاعي، والبقاعي توفي سنة 885 هجرية، وهو نقله من كتاب التوراة والإنجيل، ينقل نقول طويلة جدا. فعندما تقارن بين النقول الموجودة في كتاب البقاعي من التوراة والإنجيل بين التوراة الموجودة اليوم تجد تحريفات كثيرة، يعني بعد البقاعي إلى اليوم حرفوه زيادة، وهو أصلا في عهد البقاعي محرف من قديم. ماذا تكتشف فيها؟ تكتشف كلام طويل في هذه القضايا، مثلا في قوله سبحانه وتعالى وفي سورة الفرقان مثلا في قوله ونوحا وعادا ثم يقال وقرونا بين ذلك كثيرا، فتكلم البقاعي في هذه المسألة، وهذه من القضايا التي كانت تشغل المسلمين حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث يا رسول الله هل كان آدم نبي؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم كان نبيا مكلما، الله كلمه، وليس حتى بعض الناس يشتهر أن موسى فقط هو كليم الله، الله كلم موسى وكلم آدم وكلم محمد صلى الله عليه وسلم. قال كم بينه وبين نوح، بين آدم وبين نوح؟ قال 10 قرون. والقرن ليس كما هو معروف عندنا اليوم 100 سنة، وإنما القرن هو المدة والجيل من الناس، كما قال أبو العتاهية إذا ما مضى القرن الذي أنت فيهم وخلفت في قرن فأنت غريب، يعني الأجيال. الآن بعد النقوش اللي هو حجر رشيد والمكتبة التي وجدوها مكتبة كاملة فيها أكثر من 1000 نقش طيني قديم في بلاد الرافدين، واكتشفوا الحضارة السومرية والحضارة الحضارة اللي أقدم منهم كلهم، حضارة اليمن، حضارة سبأ ومعين واللي قبلها، اكتشفوا أشياء عجيبة وتاريخ الملوك، ووجدوا يعني أن التاريخ يصل إلى من 8000 إلى 10000 سنة منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى آدم عليه الصلاة والسلام. ولذلك يعني قد يكون من يعني من أصح الأقوال في خلق آدم عليه الصلاة والسلام أنه يعني خلق وأنزل إلى الأرض في العهد الجليدي، في العهد الجليدي، والعهد الجليدي هو أسبق من العهد اللي هو الطوفان، طوفان نوح عليه الصلاة والسلام، لأن كل الأمم تؤمن بالطوفان، العرب والمسلمون واليهود والنصارى والبوذيين والبراهمة وشرق آسيا، كلهم لديهم في تاريخهم الديني أن الطوفان هذا وقع، الطوفان وقع فعلا. والطوفان كما هو نص القرآن الكريم كان ماء ولم يكن جليدا، أليس كذلك؟ وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وفتحنا، صح ولا لا؟ فإذا الطوفان جاء بعد العصر الجليدي، والعصر الجليدي كما اللي يدرس منكم الجيولوجيا، الجيولوجيا كلنا درسناها في مرحلة ثانوية، يتحدثون عن العصور الجيولوجية، ليس كذلك؟ العصر الجليدي والعصر الكاريبي والكربوني والأردوفيشي والجوراسي وهذه العصور الجيولوجية، ويقدرونها بملايين السنين. الله سبحانه وتعالى قد أخبرنا في القرآن الكريم كيف خلق السماوات والأرض، أليس كذلك؟ كيف خلق الأرض وخلق السماء وقدر فيها أقواتها وجعل، أليس كذلك؟ وأخبرنا أيضا عن خلق آدم وكيف خلق في أول السورة، هنا تحدثنا فيها أنه خلق آدم وأنه أسجد له ملائكته وأنه أدخله الجنة وابتلاه. ومرت معنا أيضا قضية مهمة جدا تذكرونها. أنا لماذا أقول ذلك؟ أقول ذلك لأن الله عندما قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هذه من أعظم ما ينبغي أن نتوقف عنده، لأن البعض الآن ينظر إلى نزول القرآن في رمضان أن الشيء طبيعي عادي ما في مشكلة. لا، ليس عاديا، هو حدث تاريخي عظيم جدا، غير ووضع الأمور في نصابها كما يقولون اليوم. إذا قالوا وضع الأمور في نصابها، هذا نزول القرآن الكريم، وضح الحقائق. ولذلك القضايا الكبرى التي وقع الخلاف فيها عند القدماء وضع الأمور في نصابها الوحي، لأنه وحي من الله سبحانه وتعالى في قضايا كثيرة، قضايا العقيدة وقضايا التشريع وقضايا كثيرة كان فيها خلاف في كتب بني إسرائيل، وضحها إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل الأكثر الذي هم فيه يختلفون. قضايا كبرى عندهم كان فيها خلاف، القرآن الكريم رجع إليه. ولذلك بعض المؤرخين الأوروبيين لديهم غموض شديد في التاريخ، لأنهم ما استطاعوا بكشوفهم كما أخبرتكم إلا أن يصلوا إلى 4000 سنة وأربع سنوات، لكن القرآن يعيدك إلى أبعد من ذلك. اليوم مثلا أي واحد من أطفالنا الآن يقرأ سورة الفجر، ألم ترى كيف فعل ربك بمن؟ بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد. يعني نحن كل واحد منا يعرف أن العرب ينقسمون إلى قسمين، العرب العاربة والمستعربة، أليس كذلك؟ العاربة هؤلاء اللي هم العرب البائدة، عاد وثمود وقوم صالح، وهؤلاء قديمون جدا، قوم نوح، ثم إبراهيم بعد ذلك، وابنه إسماعيل هو أصل جد النبي صلى الله عليه وسلم وجد العرب. بعض النقوش اليوم، لذلك الجزيرة العربية في الحقيقة هي مهد الحضارات، ولذلك أفضل علماء الآثار اليوم الخبراء المتميزين لابد أن يتقنوا العربية، لأن اللغة العربية هي مفتاح الحضارات كلها. ولذلك حتى في النقوش التي وجدوها في أصنام قوم نوح ويغوث ويعوق ونسر، هذه أصنام عربية، بل حتى الذين رأوا منكم صور بعض هذه الأصنام الموجودة القديمة، كيف صوروها؟ مصورة على هيئة شخص يصلي. وبعض النقوش القديمة والأصنام القديمة هي مصورة أصلا على هيئة رجال صالحين من قوم نوح، أليس كذلك؟ يعني أصلا هي صورت حتى تذكرهم بالصالحين منهم فيعبدوا الله ويستمروا، ثم انحرفوا بعد ذلك. فالذي ينظر لها من نظرة يعني تاريخية بحتة، ينظر إليها فإذا هي نقوش على شكل أناس يصلون. وبعض النقوش، بعض النقوش والآثار تصورهم وهم في لباس الإحرام، وهي قبل يمكن 6000 و4000 سنة. وهذا صحيح، فإن كل الأنبياء قد حجوا إلى بيت الله الحرام كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. وبيت الله الحرام في مكة هو من عهد آدم، والخلاف هل الملائكة هم الذين بنوه أولا، يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لا خلاف بين المفسرين أنه مجرد جدد البيت فقط. والله يقول وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، يعني دلينا عليه ووضحناه. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، يرفع القواعد فقط، يعني البيت موجود من قديم، ويعني قصص طويلة في هذا. فالقرآن الكريم عندما نزل في هذا الشهر العظيم شهر رمضان كان كما قال الله هنا، قال هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، يعني فيه أدلة وبينات تفرق بين الحق والباطل. ولذلك نحن اليوم نحن نريد أن نرجع من خلال هذه الدروس والنقاشات إلى أن نعيد القرآن الكريم للمركز، أن يكون هو المركزية في فهمنا وفي علمنا وفي دلالتنا. حتى بعض، يعني انقطع كلامي، بعض المؤرخين الأوروبيين المنصفين يقول لابد أن نستعين بالقرآن حتى نرجع بالتاريخ إلى مدى أوسع وأبعد من هذا العمق الذي وصلناه من أجل نقش أو حجر عثرنا عليه، في حين أن القرآن الذي أنزل على محمد لا يشك منصف أنه من عند الله من الوحي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعرف شيء من هذا الذي نزل في القرآن، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، وقال ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عباده. طيب، فقوله هنا هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان حالان من القرآن، أي أنزل وهو هداية للناس بإعجازه وآيات واضحات مما يهدي إلى الحق ويفرق بينه وبين الباطل بما فيه من الحكم والأحكام. وهذه أيها الإخوة يعني هي مختصرة هذه الجملة، لكنها تحمل في طياتها حقائق عظيمة جدا لنا نحن المسلمين. نحن نملك الحقيقة، العقل المسلم هو أفضل العقول التي يمكن أن تخرج الناس اليوم من الظلمات إلى النور لما لديه من الوحي ومن النور ومن الهداية. ولذلك أذكر في كتاب كلينتون، بيل كلينتون عندما ترك الرئاسة فخرجت سيرته الذاتية في كتاب مترجم، ذكر من ضمن فصول كتابه الخلاف الذي وقع في الولاية التي كان هو حاكما عليها، أظنها ولاية أنزوري أو شيء من هذا، في ما هو الذي نعتمده في التاريخ، في تدريس مادة التاريخ، هل نعتمد ما تقوله الكنيسة من أن عمر الأرض وعمر الخلق هو 1656 سنة؟ طبعا حتى الكتب الأناجيل والكتاب المقدس عندهم طبعا هو روايات كما تعلموا مختلفة، هناك النسخة اليونانية التي يعتمدونها هم، وهناك النسخة البابلية والنسخة السومرية، وكل واحدة تختلف عن الثانية، يعني واحدة 1556 واحدة أكثر واحدة 2000 تقريبا أو 1900 وشوية. فوقع نزاع، تعرفون أن الكنيسة يعني ضادة العلم في مرحلة من مراحل أوروبا، فوجدوا أنهم لا يمكن أبدا أن يعيشوا تحت ظل الكنيسة وتعليمها، وفعلا أنها يعني كانت مضطهدة للعلم والعلماء، ويعني وصلت إلى مدى بعيد في الفساد يعني، ولا زالت. فيعني صار فيه نزاع شديد جدا بين الكنيسة وبين العلم، حتى حصلت الثورة الفرنسية، ويعني قصة طويلة، أصبحوا هم ينزعون العلمانية المتطرفة في فصل الدين عن الحياة تماما، الدين في الكنيسة والحياة هي من اختصاص البشر، ويقولون ما لقيصر لقيصر وما لله لله، وهم يريدون أن يصنعوا بنا مثل ذلك. نحن نختلف، القرآن الكريم لا يتعارض لا مع العقل ولا مع العلم، بل هو الذي يؤكدها ويدل عليه. فحصل نزاع بينهم شديد، يعني بينه هو في ولايته وبين البرلمان وبين مجلس الشيوخ في الولاية، ووقفت معه زوجته هيلاري هذه ومجموعة من المحامين والخبراء حتى انتصر رأيه. هو يريد أن يقرر رأي الكنيسة لأنه هو يعتبر من المتدينين الصهيونيين الإنجيليين، و الرأي الآخر أن يعتمد قول العلماني في المسألة، وأنها يعني لا علاقة لها بالدين ولا علاقة لها بالكنيسة، وهذه مسائل مبنية على الكشوفات والآثار والبحث العلمي المجرد، مما يدل على أن هذه المسألة ما زالت مشكلة حتى اليوم خاصة في أمريكا. أما في أوروبا فالأمر يعني أصبح ما يكون متجاهل الآن، لكن في أوروبا لا، في أمريكا ما زالوا يعني يرجعون إلى يعني هذه الخلافات، هل أصل الخلق، لأن عندهم كتاب من كتب من أسفار التوراة، سفر التكوين وسفر بدء الخلق، ويتكلم عن خلق الأرض وخلق، لكنه محرف، لكن القرآن الكريم ما فيه. ولذلك يقول البقاعي في كتابه في قوله وقرونا بين ذلك كثيرة، قال وقد والذي ينظر إلى مبدأ الخليقة من اليوم إلى خلق آدم يقدر أن ما بيننا وبين خلق آدم 100,000 سنة. شوف حتى العلماء عندهم المسلمين ينظرون إلى هذا الموضوع بكل بساطة. 100,000 سنة وهذولا يرون أن 4,400 سنوات يعتبرون كشف عظيم، أنهم استطاعوا أنهم يزيدون عن 2000 سنة أو 1956، وصلوا إلى 4,000، هذا فتح عظيم. نحن عندنا 100,000 و10,000 و8,000 طبيعي عند العلماء المسلمين، لأنهم يبحثون عندهم وثائق القرآن الكريم والسنة فيها يعني ما يوضح ذلك. والحديث على كل حال ذو شجون في هذه القضايا، لكنها مسائل مهمة ومترابطة، والقرآن الكريم هو الذي وضع الأمور في نصابها. لكن البعض يمر على هذه الآيات ولا يتوقف عندها، ونحن لدينا نقص حقيقة شديد في الدراسات التاريخية والحضارية المنطلقة من القرآن الكريم حتى في الجامعات الإسلامية. يعني تجد أنهم لا يتوقفون كثيرا عند هذه الآيات، وهذه الآيات آيات عظيمة فيها إشارة إلى قضايا فيها نزاع كبير في كتب التاريخ، قضية خلق آدم، خلق السماوات والأرض، أصل خلق الإنسان، قضية المدد بين الأنبياء والرسل، يعني بين موسى وعيسى، بين عيسى وفي سليمان عليه الصلاة والسلام وداود، من نوح عليه الصلاة والسلام، صالح، إدريس. الله يقول هنا وقرونا بين ذلك كثيرة. ولذلك يقول البقاعي في تفسيرها قال وحسبك كثرة بشيء قال الله عنه إنه كثير. يعني الله يقول وقرونا بين ذلك كثيرة، يعني كثيرة فعلا ما يعلمها إلا الله. نعم طيب نقرأ شيخ. طبعا إذا في أي أسئلة يا شباب إذا أحد يكتب ونجيب عنها إن شاء الله بعد الأذان كالعادة. قال رحمه الله في قول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه فمن حضر في الشهر ولم يكن مسافرا فليصم فيه، والأصل فمن شهد فيه فليصم فيه، ولكن وضع المظهر موضع المضمر الأول للتعظيم، ونصب على الظرف وحذف الجار، ونصب الضمير الثاني على الاتساع. وقيل فمن شهد منكم هلال الشهر فليصمه على أنه مفعول به كقولك شهدت الجمعة أي صلاتها، فيكون ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر مخصصا له، لأن المسافر والمريض ممن شهد الشهر، ولعل تكريره لذلك أو لئلا يتوهم نسخه كما نسخ قرينه. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أي يريد أن ييسر عليكم ولا يعسر، فلذلك أباح الفطر في السفر والمرض. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون علل لفعل محذوف دل عليه ما سبق، أي وشرع جملة ما ذكر من أمر الشاهد بصوم الشهر والمرخص بالقضاء ومراعاة عدة ما أفطر فيه، والترخيص لتكملوا العدة إلى آخرها على سبيل اللف. فإن قوله ولتكملوا العدة علة الأمر بمراعاة العدة، ولتكبروا الله علة الأمر بالقضاء وبيان كيفيته، ولعلكم تشكرون علة الترخيص والتيسير، أو الأفعال كل لفعله، أو معطوفة على علة مقدرة مثل ليسهل عليكم، أو لتعلموا ما تعلمون ولتكملوا العدة، ويجوز أن يعطف على اليسر، أي ويريد بكم لتكملوا كقوله تعالى يريدون ليطفئوا نور الله، والمعني بالتكبير تعظيم الله بالحمد والثناء عليه، ولذلك عدي بعلى. وقيل تكبير يوم الفطر، وقيل التكبير عند الإهلال، وما يحتمل المصدر والخبر، أي الذي هداكم إليه. وعن عاصم برواية أبي بكر ولتكملوا بالتشديد. نعم الله سبحانه وتعالى هنا يبين أحكاما متعلقة بالصيام، هي من أهم الأحكام المتعلقة بالصيام، في قوله فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان منكم مريضا، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذه مسألة مهمة جدا نسأل عنها دائما في رمضان. فمن شهد منكم الشهر فليصم، يعني من دخل عليه شهر رمضان وهو مقيم، يعني فمن شهد منكم الشهر يعني من كان مقيما في يعني بلده وقت رمضان ووقت دخول رمضان فليصمه، يعني هذا فرضه، إنسان بصحة وبعافية ومقيم ففرضه ماذا؟ الصيام. فمن شهد منكم الشهر فليصمه. قال هنا فمن حضر في الشهر ولم يكن مسافرا فليصم فيه، وهنا يقول فليصمه، فليصم رمضان، يقصد فليصم فيه. ها طيب، البيضاوي هنا ماذا قال؟ فسر المعنى، قال فمن حضر منكم، فمن حضر في الشهر ولم يكن مسافرا فليصم فيه. طيب جاء الآن لماذا جاء التعبير فمن شهد منكم الشهر فليصمه؟ لماذا لم يقل فمن شهد منكم في الشهر فليصم فيه؟ طيب قال والأصل فمن شهد فيه فليصم فيه، لكن وضع المظهر فمن شهد منكم الشهر، يعني أظهر الشهر مفعول به، موضع المضمر الأول للتعظيم، ونصب على الظرف وحذف الجار ونصب الضمير الثاني على الاتساع، يعني كأنه يقول فمن شهد منكم الشهر فليصمه. الأصل أن يقول فليصم فيه، وهذه مسألة مرت معنا كثيرا في الدروس السابقة، وهي مسألة التضمين. التضمين، وهذا اللي يسمونه التضمين النحوي. التضمين النحوي يعني تضمين الفعل معنى يناسب الحرف الذي عدي به، أو تضمين الحرف معنى يناسب الفعل الذي دخل عليه، وهكذا. فهو يقول هنا أن الله لم يقل فمن شهد فيه فليصم فيه، مع أن المعنى واضح سيكون، لكنه قال فمن شهد منكم الشهر تعظيما لهذا الشهر وإظهار له بدل ما يضمره، قال فليصمه ولم يقل فليصم فيه، كأنه يستحق هذا الشهر أن تصومه كله، مع أنك تصوم جزء منه، أنت تصوم من الفجر إلى المغرب صح، وتفطر من المغرب إلى الفجر، لكنه قال فليصمه، يعني فليصمه كأنك تصومه كاملا على من باب الاتساع. والاتساع يعني أشبه ما يكون في تعبير النحويين، الاتساع هو المجاز، الاتساع هو المجاز، يعني التوسع في التعبير. وقيل فمن شهد منكم هلال الشهر فليصمه، على أنه مفعول به، إلى آخره. طيب، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، مخصص له، يعني هو يقول من كان منكم دخل عليه رمضان وهو مقيم صحيح فليصم. طيب، والمريض هو ممن يشهد الشهر صح، لكنه تعبان، يعني دخل عليه الشهر بس ما هو صحيح معافى، تعبان. قال ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فهو الآن لا يخلو الإنسان من هذه الحالات، إما أن يكون مقيم صحيح أو مقيم مريض أو مسافر. فقال إذا كنت مسافر مسموح تفطر، وإذا كنت مقيما ولكنك مريض أيضا تترخص وتفطر، فهذه نعمة عظيمة، يعني ما ترك عذرا لمعتذر، أليس كذلك؟ واضح هذا. طيب قال لأن المسافر والمريض ممن شهد الشهر، ولعل تكريره لذلك أو لئلا يتوهم نسخه كما نسخ قرينه، يعني ممكن لو قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه يظن بعض الناس أن المريض والمسافر، عفوا، أن المريض لازم يصوم، فالله يقول لا، فمن كان مريضا أو على سفر، يعني فمن كان مريضا فأفطر، لأن بعضهم قد يكون مريض ولكن يتحمل ويصوم فصيامه صحيح، أو قد يسافر الإنسان، واليوم أكثر الناس يسافر ولا يفطر، أليس كذلك؟ لأنه يقول ما في مشقة، فله أيضا ذلك. لكن كما أن الله سبحانه وتعالى أباح لنا قصر الصلاة في السفر مطلقا، مع أنه في الآية يقول وإن كنتم على سفر وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. إذن واضح معنى الآية أنه يجوز للمسافر القصر في الصلاة لأنه خائف، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. طيب خلاص ما عاد في خوف لأنه تم الصلاة، قال لا استمروا في القصر. الآية لا تدل على ذلك، ولذلك نحن لو أردنا أن نفسر فقط بالقرآن نقع في أخطاء، لأن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، قال يا رسول الله قد أمننا الآن، نحن الآن في أمن الحمد لله، لكن يوم نزلت الآية كان في خوف، فنقصر في السفر بسبب الخوف، واضح. والآية تقول إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، بل هي صدقة تصدق الله بها عليكم، تقصرون في الصلاة مطلقا، خوف ولا ما في خوف؟ إذن معناته ما تستغني عن السنة النبوية في تفسير القرآن، مع أن ظاهر القرآن يدل على أن القصر مرتبط بالخوف، لكن الحديث قال لا، حتى مع الأمن يجوز لك أن تقصر، هذه صدقة تصدق الله بها عليكم. هنا مجرد أنك تكون مريض يجوز لك أنك تفطر. هل يجب أن يكون مرضا شديدا؟ لا. وذكرنا في المحاضرة الماضية شيء من هذا، أنه لا يخلو الإنسان من 3 أنواع من المرض. إما أن يكون مرضا يمكن تحمله خفيف، صداع شيء زي كذا، أو أن يكون مرضا شاقا لكنه غير مهلك، يعني فيه ألم بس صاحب يقول أنا ودي أصبر عشان ما أقضي بعدين الشهر أو اليوم هذا. والنوع الثالث المرض الذي يتلف الإنسان إذا صام، يتلفه ويضره. النوع الأول يجوز له أن يفطر مطلقا مجرد أنه مريض، والثاني لا يجوز له الصيام ويكره له الصيام، والثالث يحرم عليه. فهنا الله سبحانه وتعالى أحل لك الفطر بمجرد المرض ولم يحدد المرض، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. والآية في آخرها تؤكد هذا، قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الآن لو قال يريد الله بكم اليسر وسكت خلاص كفاية، لكنه نفى الضد أيضا، أنه يريد بكم اليسر هذه واضحة، ولا يريد بكم العسر. وهذه من الآيات التي تؤكد قاعدة من قواعد الفقه الإسلامي الكبرى، وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير. قاعدة المشقة تجلب التيسير هذه قاعدة فقهية عامة في كل العبادات، أن الله سبحانه وتعالى رفع عنا الحرج والمشقة. ومن أدلة هذه القاعدة من القرآن الكريم هذه الآية، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال في آية أخرى ما جعل عليكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ونحو هذه الآيات. طيب، فهنا يقول الله سبحانه وتعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، واضح هذا. قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أي يريد أن ييسر عليكم ولا يعسر، فلذلك أباح الفطر في السفر والمرض. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. هذه كلها أيها الإخوة من باب بيان الحكمة في هذا التشريع وتعليل هذا التخفيف الذي ذكره الله سبحانه وتعالى، وأن الله خفف عن المريض وخفف عن المسافر، فقال هذه قاعدة من قواعد الشرع الكبرى، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والذي يتأمل في تشريعات الإسلام كلها فيها هذه الصفة، فيها التيسير. أنت الآن إذا كنت مريضا فلك أن تفطر وتقضي، فإذا كان مرضك مرض لا يرجى برؤه فإنك تفطر ولا تقضي وتطعم عن كل يوم أفطرته مسكينا إذا قدرت، فإذا عجزت فلا عليك ولا حرج عليك، لأن لا واجب مع العجز، لا واجب مع العجز. إذا عجزت خلاص، مثلا واحد الآن ما يستطيع يركع، يعني ظهره مستقيم يسقط عنه الركوع ويسقط عنه كل ما، لاحظ هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. وقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال في آية أخرى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، هو الذي خلقك ولا يكلفك إلا ما تستطيع، لا تستطيع أن تركع مسموح، لا تستطيع أن تسجد مسموح، وهكذا. قال هنا علل لفعل محذوف دل عليه ما سبق، أي وشرع جملة ما ذكر من أمر الشاهد بصوم الشهر والمرخص بالقضاء ومراعاة عدة ما أفطر فيه والترخيص، كل هذا قال لتكمل العدة إلى آخرها على سبيل اللف. اللف هذا مصطلح طبعا من مصطلحات البلاغة، وليس من مقصود به يعني اللف والدوران اللي نتكلم به نحن، يعني اللف عند علماء البلاغة هو يسمون اللف والنشر. اللف هو أن تجمع والنشر هو أن تفرق، فيقولون اللف والنشر المشوش واللف والنشر المرتب. فاللف والنشر المشوش مثل قوله سبحانه وتعالى مثلا في سورة هود في آخرها، فأما الذين سعدوا ففي الجنة، فأما الذين شقوا فكذا، فهو يذكر لك يعني أصناف من الناس، ثم يذكر المصير كله، قال والسابقون السابقون، ثم يلف جزاء كل طائفة من الطوائف. فمثلا تقول مثلا محمد وعلي وعبد الله، ممتاز جيد جدا جيد، فهذا نقول هذا لف ونشر مرتب، معناته الممتاز هو أول واحد محمد، والجيد جدا هو ثاني واحد، والجيد هو ثالث واحد، وهكذا يعني. فهو يقول هنا أن الله سبحانه وتعالى قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. هذه خمسة أشياء رجعها على التي سبقتها من باب اللف، فيقول هنا على سبيل اللف: فإن قوله ولتكملوا العدة علة الأمر بمراعاة العدة، في قوله سبحانه وتعالى: فعدة من، لأن الله يقول يعني: فمن شهد منكم الشهر فليصم، يعني كاملا. ولتكبروا الله علة الأمر بالقضاء وبيان كيفيته، ولعلكم تشكرون علة الترخيص والتيسير. والحقيقة قال هنا: أو الأفعال كل لفعله، أو معطوفة على علة مقدرة مثل: يسهل عليكم، أو لتعلموا ما تعلمون، ولتكملوا العدة، إلى آخره. والصحيح أن الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الحكم لكل ما سبق، أنه أنزل القرآن وأمرنا في رمضان بالصيام، ورخص للمريض ورخص للمسافر، كل هذا لهذه الحكم، وهي ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. فقد أمرنا بالتكبير في نهاية رمضان، أليس كذلك؟ أنك أمرت بالتكبير: الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، وهذا في الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي فعله عليه الصلاة والسلام. قال: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون على هذه النعمة وتكثروا منها. ومن علامات شكر نعمة الله سبحانه وتعالى على الصيام الاحتفال في يوم الفطر، والصلاة والاحتفاء والفرح والسرور في يوم الفطر. ولذلك يحرم صيام يوم عيد الفطر، لأنه شكر لهذه النعمة التي أنعم الله بها علينا في صيام رمضان. فالصحيح أن خاتمة الآية ليست من باب اللف، وإنما هي تعود هذه الحكم على كل ما تقدم من إنزال القرآن والأمر بالصيام والتخفيف عن المريض وعن المسافر. طيب، قال الله سبحانه وتعالى: قال: والمعني بالتكبير تعظيم الله بالحمد والثناء عليه، ولذلك عدي بعلى، وقيل تكبير يوم الفطر، لقوله سبحانه: ولتكبروا الله على ما هداكم. ما معناها؟ هل المقصود بها ترديد التكبير لتكبروا الله على ما هداكم؟ هذا هو الذي يظهر وهو الراجح، لأننا أمرنا بالتكبير في ختام رمضان. وقيل أن المقصود بها تعظيم الله بالحمد والثناء عليه، وهذا أيضا يدخل في معنى التكبير والثناء. وقيل التكبير عند الإهلال وما يحتمل المصدر والخبر، إلى آخره. ثم ختم تفسيره للآية بذكر قراءة أخرى من قراءة عاصم برواية أبي بكر، وهو من أبو بكر؟ مر معنا كثيرا، هو شعبة بن عياش، القارئ الثاني زميل حفص. نحن نقرأ برواية إيش؟ برواية حفص ابن سليمان عن عاصم ابن أبي النجود، والرواية الأخرى رواية شعبة ابن عياش. أبو بكر ابن عياش هو أخذ عن عاصم أيضا، وهو يختلف عن حفص في مواضع قليلة، يعني منها هذا الموضع، يعني حفص يقرأ ولتكملوا العدة، وشعبة يقرأ ولتكملوا العدة. يعني الدلالة هنا في التضعيف لتكملوا العدة فيها إشارة إلى العناية بالإكمال والإتمام أكثر من قراءة ولتكملوا العدة. طيب، تقرأ يا فضيلة الشيخ. قال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال رحمه الله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أي فقل لهم إني قريب، وهو تمثيل لكمال علمه بأفعال العباد وأقوالهم واطلاعه على أحوالهم بحال من قرب مكانه منهم. روي أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فنزلت: أجيب دعوة الداعي إذا دعان، تقرير للقرب ووعد للداعي بالإجابة، فليستجيبوا لي إذا دعوتهم للإيمان والطاعة كما أجيبهم إذا دعوني لمهماتهم، وليؤمنوا بي أمر بالثبات والمداومة عليه، لعلهم يرشدون راجين إصابة الرشد، وهو إصابة الحق، وقرئ بفتح الشين وكسرها. واعلم أنه تعالى لما أمرهم بصوم الشهر ومراعاة العدة وحثهم على القيام بوظائف التكبير والشكر عقبه بهذه الآية الدالة على أنه تعالى خبير بأحوالهم، سميع لأقوالهم، مجيب لدعائهم، مجازيهم على أعمالهم، تأكيدا له وحثا عليه. ثم بين أحكام الصوم فقال: نعم. الآية هذه تلاحظون أنها جاءت آية استجابة الدعاء وسط آيات الصيام، يعني الآن هو يتحدث عن شهر رمضان والصيام ويتحدث عن يعني أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، لماذا جاءت آية الدعاء هذه وسط هذه الآيات؟ هذه حكمة عظيمة كما جاءت تذكرون في سورة البقرة، ستأتي معنا في آخرها تقريبا، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وين جاءت هذه الآية؟ جاءت بين آيات إيش؟ بين آيات الطلاق والعدة ومشاكل الطلاق وما يتعلق بها. طيب ليش جاءت؟ لماذا حشرت آية المحافظة على الصلوات بين آيات الطلاق؟ غريب. وهنا جاءت آية الدعاء بين آيات الصيام، تقريبا قريب من هذا. فنحن نقول أنها جاءت في هذا الموضع، والله أعلم، إشارة إلى أن الصيام والقيام وقراءة القرآن في شهر رمضان أنسب وقت للدعاء وقبول الدعاء. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يكثر من الصيام وأكثر من الصلاة والقيام والدعاء فيها حتى في غير رمضان. واضح هذا؟ وأما علة ورود سورة آية الأمر بالمحافظة على الصلاة وسط آية الطلاق، فيعني ذكر بعض العلماء أن أكثر الطلاق وأكثر المشاكل الاجتماعية ويعني هي بسبب التفريط في طاعة الله سبحانه وتعالى، ومن أعظمها الصلاة. وأن من يحافظ على الصلاة ويستمسك بها تنحل كثيرا من مشاكلها الاجتماعية. وأنت لو تأملت في هذا وجدت هذا صحيح. البيت الذي تجد الصلاة فيه قائمة كما يقول الله أقيموا الصلاة، ما لم يجد في القرآن الكريم أمر بأداء الصلاة، وإنما كل الأمر بإقامة الصلاة والمحافظة على الصلاة. فالبيت الذي تجد فيه الأسرة الزوج والزوجة محافظين على الصلاة في أوقاتها وفي صلاة الجماعة، الرجل مشاكلهم الاجتماعية يعني صغيرة. وكثير من القضايا والطلاق والنزاعات تجد أن سببها هو التفريط في هذه الفرائض وفي هذه الحقوق. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، هذه الآية فيها تفرد دون الآيات الأخرى التي فيها أسئلة، لأن الأسئلة الموجودة في القرآن الكريم محدودة. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. يسألونك عن المحيض، قل هو أذى. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل. إلا الآية هذه، وإذا سألك عبادي عني ما قال فقل إني قريب، لا، على طول قال وإذا سألك عبادي عني، كأنه أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من السؤال فإني قريب. فكأنه حتى من شدة قربه في جواب السؤال المسؤول عنه في الدعاء لم يذكر كلمة فقل، كأنها بتطول الموضوع. الله سبحانه وتعالى يدعى ويسأل بدون واسطة، حتى لو كانت الواسطة النبي صلى الله عليه وسلم، لا، ما فيه. فهذه حكمة عظيمة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أي فقل لهم إني قريب، وهو تمثيل لكمال علمه سبحانه وتعالى بأفعال العباد وأقوالهم واطلاعه على أحوالهم بحال من قرب مكانه منهم. روي أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه، فنزل. يعني أقريب ربنا فنناجيه، المناجاة الكلام بشويش، الكلام بصوت منخفض، هذه تسمى مناجاة. ولذلك نهى الله سبحانه وتعالى عن تناجي الاثنين في المجلس، تلقى اثنين جالسين جنب بعض وفي واحد جالس معهم وجالسين يتوشوشون مع بعض، هذا منهي عنه، محرم، لأن فيه نوع من الإحراج لهذا الشخص الثالث، يعني ما يدري وش هذا يتكلمون وهو جالس في نفس الغرفة. فنهينا عن المناجاة، ولا تتناجوا. والنداء هو النداء، الكلام بصوت مرتفع، تنادي الشخص البعيد، يقال نداء للبعيد. فهذا الأعرابي يقول هل ربنا بعيد؟ وأسئلة الأعراب هذه التي كان يسألها النبي صلى الله عليه وسلم رهيبة ودقيقة وجميلة، وفيها فقه كثير، وفيها فوائد عظيمة. ورأى النبي والصحابة الكرام رضي الله عنهم كانوا يفرحون إذا رأوا أعرابي يسأل، لأنهم كانوا يستحون من النبي صلى الله عليه وسلم ويهابونه، فيفرحون إذا جاء الأعرابي، ما ينحرج الأعرابي ويسأل، ما عنده مشكلة. فيقول فنفرح بسؤال الأعرابي لأن لما في ذلك من الفائدة والفقه. فهذا الأعرابي سأل، طبعا هذا الحديث ضعيف أول حاجة، يعني لا صح أن هذا سبب النزول، يعني هو من حيث الصنعة الحديثية حديث ضعيف جدا. فلا يصح وضعه في سبب النزول. وهذه نسجلها مخالفة على البيضاوي رحمة الله عليه، أنه استشهد هنا بحديث ضعيف جدا في سبب النزول. لذلك نحن نقول الأصل في هذه الآية كسائر ما تحدثنا عنه من الآيات أنها نزلت ابتداء دون سبب مباشر. قال: أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، تقرير للقرب ووعد للداعي بالإجابة. ولا شك أيها الأخوة أن الدعاء هو من أعظم أنواع العبادة، وهو أسهل العبادات على الإطلاق، أسهل العبادات، ما في أسهل منه. تذكر الله سبحانه وتعالى بلسانك في كل أحوالك إلا ما وقع الاستثناء منه مثل في الحمام أو نحوه، ما سوى ذلك فأن تذكر الله. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. والله سبحانه وتعالى يقول: ادعوني ادعوني أستجب لكم، ماذا تريد أكثر من ذلك؟ ولذلك نحن ينبغي علينا أيها الإخوة أن نتعهد أنفسنا بالدعاء، ادعو الله سبحانه وتعالى بكل ما تريد من خير الدنيا والآخرة، فإن الأمر كله بيده سبحانه وتعالى. ولو تعود كل واحد منا أيها الإخوة أن ينزل همومه وحاجاته بالله سبحانه وتعالى لقضيت. والداعي مستجاب على كل حال، ولا يخلو الداعي من ثلاث حالات: إما أن تدعو فيستجيب الله لك مباشرة، أو يصرف عنك من الشر بقدر دعائك، أو يدخر لك جواب الدعوة في الآخرة وأجرها. أنت يعني كسبان على كل حال. وهذه الآية تطمعنا في فضل الله سبحانه وتعالى وكرمه، وتحببنا في الله سبحانه وتعالى، وتعلقنا بالله، وتجعل الإنسان لا يدعو غير الله. كيف تدعو غير الله وهو الذي يقول؟ حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ما دخل في الموضوع، قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني مباشرة، فليستجيبوا لي في هذا العرض، هذا عرض مغري، فليستجيبوا لي في الإكثار من الدعاء واللجوء وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. طيب، قال هنا: تقرير للقرب ووعد للداعي بالإجابة، فليستجيبوا لي إذا دعوتهم للإيمان والطاعة كما أجيبهم إذا دعوني لمهماتهم. المشكلة التي يقع فيها البشر، لأن الله سبحانه وتعالى قد فطر الإنسان على فطرة، فطرة الإعراض وفطرة النسيان وفطرة لذلك الإنسان إذا أصيب بمرض أو أصيب بشدة قال: وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وقال: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خولناه نعمة منا نسي ما كان يدعو إليه. هذه الطبيعة الإنسانية لا تنكر، لكن ينبغي الإنسان نغالبها، فيتعلق بالله في الرخاء أكثر من تعلقه بالله في الشدة. ومن قال احفظ الله يحفظك، احفظ الله في الرخاء تجده في الشدة. هذه حقائق دينية لا يمكن أن نغفلها أيها الإخوة. لا يجوز لنا أن ندعو غير الله، ولا نتعلق بغير الله، ولا نستغيث بغير الله، ولا نقدم تمائم، ولا نروح لساحر، ولا نروح لكاهن على طول مباشرة، اتصال مباشر مع الله سبحانه وتعالى بدعوة في جوف الليل يفرج الله بها همك ويشفيك ويرفع عنك ما أصابك، أو يخفف عنك، أو يدخل لك من الأجر، أو يشرح صدرك ويجعلك ترضى بقضاء الله وقدره وتقبل على الحياة بسعادة وبانشراح وبتفاؤل. هذا فضل من الله ونعمة على الإنسان. طيب، قال: فليؤمنوا بي وليؤمنوا بي، أي أمر بالثبات والمداومة عليه، لعلهم يرشدون. وقال في آخرها أنها قرئت بفتح الشين وبكسرها أيضا، يرشدون ويرشدون ويرشدون، وكلها مأخوذة من الرشد وهو إصابة الحق. ثم ذكر، ختم البيضاوي الآية بحديث عن المناسبة، وكلام عن المناسبات في البيضاوي رائع جدا. قال: واعلم أنه تعالى لما أمرهم بصوم الشهر ومراعاة العدة، العدة يعني عدة الشهر، وحثهم على القيام بوظائف التكبير والشكر عقبه بهذه الآية الدالة على أنه تعالى خبير بأحوالهم، سميع لأقوالهم، مجيب لدعائهم، مجازيهم على أعمالهم، تأكيدا له وحثا عليه. ثم بين أحكام الصوم فقال: وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. لعلي أستأذنكم في البات، بقى من الوقت، بقي معنا 10 دقائق نجيب فيها على الأسئلة ونكمل إن شاء الله في المحاضرة القادمة. في سؤال من الأسئلة المحاضرة الماضية ما جاوبت عليه، كان يتعلق بسؤال عن طه، يقول: ما معنى قوله تعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى؟ والجواب هو أن طه مثلها مثل ألف لام ميم حاميم كاف ها يا عين صاد ونحوها من الحروف المقطعة في أوائل السور، وليست اسما من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. ليس صحيحا أن طه هي اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي حرفان طاء وهاء. طيب، يقول: السلام عليكم ورحمة الله، هل البيضاوي رحمه الله اعتنى بالمناسبات أو كذا ببيان المناسبات مثل غيره من كتب التفسير أو كذا؟ يعني كأنني فهمت هذا. نعم، البيضاوي اعتنى بالمناسبات، وهذه آخر كلام تكلمت به الآن. البيضاوي يذكر مناسبة الآية لما قبلها وما بعدها في مواضع كثيرة، ولذلك يستحق فعلا أن يفرد. لكن هو لو كتب فيه في المناسبات عند البيضاوي بين الآيات وبين السور لاستحق هذا أن يراجع كتاب الرازي، لأن الرازي هو السباق لهذا، والرازي كان من أوائل من تحدث في المناسبات بين الآيات والمناسبات بين السور أيضا، والبيضاوي أخذ منه شيء كثير، وأيضا أخذ من كتاب الأصفهاني الراغب الأصفهاني، ومن الكشاف للزمخشري كما تعلمون. الكشاف للزمخشري يعتبر يعني من المراجع التي رجع إليها، تعتبر من أهم مراجعه. يقول: أحسن الله إليك، ذكرت أن القرآن نزل في ليلة 24، وذكرت أنه نزل في ليلة القدر، والقول الراجح أن ليلة القدر تكون ليلة وتر. تعليقك. نعم، أنا ذكرت هذا صح، وقلت هذا فعلا هذا صحيح، لكن قد يوجه هذا القول بأن يقال أن نزلت هي في ليلة 24، وكانت في ذلك الشهر الذي نزلت فيه في ليلة القدر، ثم بعد ذلك أصبحت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تحروها في الوتر من العشر الأواخر، أصبحت لا تأتي إلا في ليلة الوتر مثلا. فهذا قد يكون يعني هو توجيه لهذا، ونحن نقول أنها نزلت في ليلة 24 لأن هذا الحديث الذي ورد حديث صحيح، وأكثر المحدثين يصححونه، وهو نص على أنها نزلت في ليلة 24، فنحن نقول به، وإلا ليس يعني مبنيا على الاجتهاد، وإنما هذا مبني على الدليل الصحيح الثابت. هذه مسألة تاريخية، يعني نزلت في ليلة محددة يعني. طيب، يقول هنا: أشيع في الأواني الأخيرة، يعني في الآونة الأخيرة، أن في القرآن ألفاظ من اللغة الآرامية. نحن نقول طبعا اللغة الآرامية هي لغة عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، واللغة الآرامية هي اللغة التي نزل بها الإنجيل، ومعلوم أن الإنجيل والتوراة نزلت مكتوبة، يعني التوراة كتبها الله بيده لموسى عليه الصلاة والسلام. فاللغة التي نزل بها الإنجيل هي اللغة الآرامية، لغة عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، لأن لغة عيسى ليست اللغة العربية، ولغة موسى ليست اللغة العربية. والقرآن الكريم فيه ألفاظ كثيرة هي من اللغات القديمة، اللغات التي سبقت القرآن الكريم فعلا، لكنها محدودة. وسبب وأكثر هذه الألفاظ هي تتعلق بملابس، تتعلق بأسماء، تتعلق بأدوات، وهذا شيء طبيعي في علم الاجتماع الإنساني. العرب لما نزل عليهم القرآن الكريم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أهل تجارة، يسافرون إلى الشام، يسافرون إلى بلاد فارس ويشترون، يروحون اليمن يشترون، فيشترون السندس، يشترون الاستبرق، وهذه كلها أقمشة صح؟ أقمشة حريرية يسمونها بنفس الاسم اللي يسميه بها المورد الشركة الأساسية، زي ما نسوي اليوم نسمي الفاكس ونسمي التلفزيون ونسمي الجو الموبايل، صح ولا لا؟ نسميها بالأسماء التي صدرت من، وأشياء كثيرة يعني، شوف الآن في الحاسب الآلي أشياء كثيرة أسماءها إنجليزية، المذر بورد والكيبورد، ولا صح ولا لا؟ نحن عربناها وقلنا اللوحة المفاتيح واللوحة الرئيسية والرام والمدري إيش، صح ولا لا؟ لكن تبقى الأسماء الأصلية هي شائعة ومسائغة. فأنت عندما تشتري أو تأخذ أداة، تأخذ الاستبرق، تأخذ السندس وتلبسها، سماها القرآن بنفس الأسماء التي استخدمتها فيها. ولذلك القرآن الكريم فيه ألفاظ من اللغة الفارسية مثل السندس والاستبرق، وفيه ألفاظ من اللغة الحبشية مثل المشكاة، كمشكات فيها مصباح. المشكات في المشكاة هي الفتحة اللي في الجدار واللي تحط فيها الفانوس أو الأتريكة، ولا هذه تسمى مشكاة، فتحة في الجدار بس ما هي نافذة زي الطاقة مثلا، لا فتحة بس تحط فيها الفانوس أو المصباح. فهذه المشكاة حبشية. لا يحضرني في الحقيقة الآن ألفاظ من اللغة الآرامية في القرآن الكريم، ما يحضرني الحقيقة، لكن هناك كتب المعرب مثل كتاب، ومن أجودها كتاب المعرب من الكلام الأعجم للجواليقي. كتاب المعجم أو المعرب للجواليقي جمع فيه كل الألفاظ الموجودة في القرآن الكريم وفي اللغة العربية التي أصلها من اللغات الأجنبية، وفي آخرها يعني هذا معروف موهوب الجواليقي متوفى 500 وكسر، يذكر يعني يقول هذه فارسية، هذه حبشية، هذه يونانية زي كذا يعني. وأجود منه كتاب ترتيبه للشيخ العلامة فاء عبد الرحيم، سماه المعرب ترتيب جديد، المعرب للجواليقي ترتيب جديد، دار القلم طبعته للدكتور فاء عبد الرحيم. فاء عبد الرحيم يتقن 13 لغة ما شاء الله، فيعيد كل لفظة من هذه الألفاظ إلى لغتها الأصلية، ويقول أخطأ الجواليقي، ليست هذه فارسية، ليست في الفارسية، هذه أصلا هندية لكنها تحورت وإلى. فيعني هذا نوع من العلم وجواب على سؤالك. وكأني والله أعلم فعلا بلغني أن أحدهم يقول أن الأصل اللغة العربية هي آرامية، طبعا هذا يعني دعوة عريضة لا وزن لها ولا قيمة لها. هل في القرآن ألفاظ أعجمية وكيف نجمع مع قولي قرآنا عربيا؟ نعم، قلت لك أن فيه ألفاظ مسميات أعجمية لكنها قليلة، وهذا لا ينافي ولا يتعارض أن القرآن الكريم أعجمي. لو كتبت رسالة أنت في صفحة واحدة وحطيت فيها كلمة مثلا إنجليزية تعريف، ليس معناه أن الرسالة بالإنجليزي، الرسالة بالعربي بس فيها. ثم إن هذه الألفاظ التي في القرآن الكريم من اللغات القديمة استخدمها العرب فيما بينهم وأصبحت معربة ومعروفة الدلالة فنزل بها القرآن الكريم. هل تصح نسبة قوله تعالى وأسر النجوى الذين ظلموا إلى لغة أكلون البراغيث؟ نعم، يعني أن النجوى وأسر النجوى الذين ظلموا، يعني الذين ظلموا فاعل، وأسروا أين الفاعل؟ واو الجماعة. طيب الذين ظلموا فاعل برضه متأخر، فهي كما يسمونها لغة أكلوني البراغيث، هي ما تجي، أما تقول أكلني البراغيث، أما أن تقول أكلوني فهي لغة شاذة لكنها موجودة يعني. فبعض العلماء وكثير منهم جعل هذه الآية وأسر النجوى الذين ظلموا من هذه اللغة. يقول قوله تعالى هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، تكررت لفظة هدى مرتين في هذه الآية، فهل معناها واحد؟ هدى للناس وبينات من الهدى. نعم، يعني القرآن الكريم كله هدى كما قلنا للناس، وبينات من الهدى يعني فيه، هو هداية للناس بما فيه من الأدلة ومن العبادات ومن كل هذا، وفيه أيضا حجج تفصل في النزاعات الموجودة عند الأمم القديمة. قال وبينات، وهذه البينات هي من عين الهدى والفرقان، ولذلك سمى الله سبحانه وتعالى كتابه فرقان، تبارك الذي نزل الفرقان، وسمى يوم بدر يوم الفرقان، لأن الله فرق فيه بين الحق والباطل. فالقرآن يسمى فرقان، والتوراة فرقان، والإنجيل فرقان، وكل حجة دامغة هي فرقان. فيعني هذا جواب هذا السؤال. يقول أحسن الله إليك، ما الفرق بين الاستنباط والدراية؟ الدراية مأخوذة من درى يدري، يعني علم. فالدراية يعني كأنه يشير إلى كلام ابن الشوكاني في كتابه فتح القدير في الجمع بين الرواية والدراية في علم التفسير. فالدراية يعني يجعلها العلماء مقابلة للرواية، الرواية هي ذكر مجرد سرد الروايات والأحاديث والآثار عن الصحابة والتابعين في التفسير، أما الدراية فهي التحليل والرأي والنظر والترجيح والاختيار، هذا دراية. أما الاستنباط فهو استخراج ما خفي من المعاني بطريق صحيح، مأخوذ من استنباط الماء، الآن عندما يحفر الإنسان متر مثلا يطلع له موية، زي اللي يسوون بعض القواعد في البيوت الآن، العماير الموجودة الآن يحفرون متر مترين طلعت موية. هذه ما هي موية بير ولا موية جوفية، هذه مياه من المياه يعني من متسربة، لكن المياه التي تستنبط هي التي يعني يعمق فيها البحث حتى تستخرج من مكان بعيد فيقال نبط الماء. وكذلك الاستنباط في المعاني هو مأخوذ من الاستنباط الحسي، هذا أن الاستنباط الماء إذا كان عميق يقال له استنباط، والمعنى إذا كان خفيا يقال له استنباط. أما المعنى الظاهر مثلا هنا كتب عليكم الصيام فيقال هذه الآية تدل على فرضية الصيام، هذا ليس استنباطا، هذا ظاهر الآية دلالة الآية. لكن واحد مثلا في قوله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فيأتي واحد منكم ويقول هذه الآية فيها معنى أنا استنبطته، وش هو المعنى هذا؟ قال هذه الآية تدل على التدرج في التشريع، وأن تشريع الإسلامي كان فيه تدرج. كيف استنبطته؟ قال هو يقول اليوم أكملت لكم دين، يعني أمس وقبل أمس والأيام الماضية كلها ما كان كامل، اليوم أكمله، إذن كان هناك تدرج في المرحلة الماضية اليوم اكتمل. نقول هذا استنباط رائع جدا فعلا، وهو استنباط صحيح. فالاستنباط هو استخراج ما خفي من المعاني بطريق صحيح، هذا لازم يكون بطريق صحيح، ما هو بطريق البكش والعبث كما يفعل بعضهم الآن، يستنبط معاني لا تدل عليها الآية لا من حيث اللغة ولا من حيث الأصول ولا، ويقول هذا يعني استنباط، لا هذا ليس استنباط. من أبرز من أجاد في تفسيره بالاستنباط؟ الحقيقة يعني هذا سؤال الجواب عليه صعب، لكن يعني لا يكاد يخلو مفسر أو كتاب تفسير من كتب التفسير خاصة المتوسطة والمطولة من استنباطات، مثل كتاب البيضاوي اللي بين أيدينا كما مر معنا أمس وقبل أو في الدرس الماضي عندما قال وفيه إشعار بأن الإنزال فيه سبب اختصاصه بالصوم، هذا استنباط لكن يعني ناقشناه. فيعني الطبري عنده استنباط شديد، الرازي في كتابه مليء بالاستنباطات في الحقيقة، الرازي أوسع منه يعني فعلا من أوسع من عني بالاستنباط القرطبي في كتابه الجامع لأحكام القرآن، فهو كتاب استنباط من الطراز الأول، كتاب أحكام القرآن لابن العربي، أحكام القرآن للجصاص، أحكام القرآن للكي الهراسي، كل كتب أحكام القرآن هي كتب استنباط. نختم بهذا السؤال، ذكرتم أن ما عليه أغلب أهل العلم أن نزول القرآن في 24 من رمضان، ويقول الله إن أنزلناه في ليلة القدر، وبعض أهل العلم يجزم بثبوت ليلة القدر ليلة 27. نعم أنا تكلمت عن هذا في بداية الأسئلة. نختم بهذا، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مع تحيات مركز تفسير للدراسات القرآنية، مركز تفسير الريادة في تطوير الدراسات القرآنية.